thousand messages on the نازل الحديث فعلان في بحث الامر، وكان الكلام في منشأ استفادة الوجوب من مادة الامر وصيغته، وذكرنا ثلاث نظريات: نظرية الواقع، ونظرية حكم العام، ونظرية حكم العاقل، والنظرية الثالثة نظرية الإطلاق ومقدمات الحكمة. وقلنا أن تقريبها يتم بثلاثة بيانات. تقدم البيان الأول والثاني، البيان الثالث، وهذا البيان الثالث ينص على هذه النقطة: لما كانت صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية والدافع، لأنه تقدم في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية أن صيغة الأمر لما كانت من تلك المعاني الحرفية فلا بد أن يكون المعنى الموضوع للهيئة من المعاني الحرفية وليست إلا نسبة، فصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية. ما معنى النسبة الإرسالية؟ ما معنى الإرسال بنحو المعنى الحرفي؟ أي النسبة الإرسالية ما معنى؟ النسبة الإرسالية تساوق سد باب العدم مطلقا، سد تمام أبواب العدم. فمن أرسل شخصا إلى أمر معين معنى ذلك أنه يجب أن يقوم به ويسد عليه جميع أبواب الرجوع، وإلا لو أرسلت شخصا من الأشخاص لتحقيق هدف معين وفتحت باب الرجوع فلا يعبر عنه إبتر. معنى الإرسال أنك إذا أرسلت شخصا من الأشخاص أنك تسد عليه باب المخالفة والرجوع، هذا هو عنوان الإرسال. وإلا إذا أرسلت وفتحت أمامه باب الرجوع فلا يقال أنك أرسلته. إذن معنى الإرسال أنك ترسل شخصا إلى تحقيق مطلب والقيام بمهمة أن تسد عليه أبواب الرجوع والمخالفة، أن لا يخالف، لا تفتح له باب المخالفة والرجوع، هذا هو معنى الإرسال. إذا لما كانت صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية ومادة الأمر موضوعة للإرسال، للإرسال بالمعنى الاسمي، أما صيغة الإرسال بالمعنى الحرفي وهو النسبة إرسالية. إذا لما كانت صيغة الأمر ومادة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، ولما كان الإرسال مساوقا لسد أبواب المخالفة والعدم، النتيجة أن النسبة الإرسالية الموضوعة للصيغة أو الإرسال الموضوع للمادة. فإذا قال المولى مثلا أنت مأمور بالصلاة، أو قال بنحو الصيغة أقيم الصلاة، أنت مأمور بالصلاة عليك السلام عليكم. إذا قال أقيم الصلاة أو أنت مأمور بالصلاة نقول هذه المادة، وهذه الصيغة تدل على الإرسال، تدل على الإرسال، وهذا الإرسال يدور أمره بين الوجوب وبين الاستحباب. فلما كان الإرسال مساوقا لسد أبواب المخالفة كما ذكرنا في المقدمة الأولى والثانية، معنى الإرسال وسد أبواب الرجوع والمخالفة، يتعين حملها على الوجوب وليس على الاستحباب، لأن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة زائدة. ولما كان الاستحباب يحتاج إلى مؤنة زائدة وهو فتح باب الرجوع، إذا كان يريد أن يرسل بنحو الاستحباب فمعناه أنه يفتح له باب المخالفة والرجوع. لما كان الاستحباب يتطلب مؤنة زائدة ولم يذكرها المتكلم في كلامه تلك المؤنة الزائدة، إنما عبر أنت مأمور بالصلاة، والمفروض أن أنت مأمور بالصلاة موضوع المعنى الإرسال، ومعنى الإرسال معناه سد أبواب المخالفة، وهذا لا ينسجم إلا مع الوجوب، لأن الوجوب إذا قيل هذا واجب بمعنى لا تجوز المخالفة. أما إذا كان يريد الاستحباب فلا بد أن ينصب مؤنة وأن يأتي بقرينة تدل على الاستحباب. فإن قلت هو إعادة وتوضيح للمصدر، فإن قلت لماذا تحملونها على الوجوب؟ الإرسال كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الاستحباب. أنت مأمور بالصلاة دلتنا على الإرسال، وهذا ينسجم مع الاستحباب لأنه إرسال من الاستحباب، كذلك ينسجم مع الوجوب. لماذا تحملونها على الوجوب دون الاستحباب؟ الجواب واضح، لأن الإرسال مساوق لسد أبواب العدم والمخالفة والرجوع، وهذا المعنى لا ينسجم إلا مع الوجوب دون الاستحباب. وبهذا البيان يتم إثبات استفادة الوجوب من المادة والصيغة. قال ثالثها، البيان الثالث، أن صيغة الآم تدل على الإرسال والدافع، يدفعه نحو المطلوب، يرسله نحو المطلوب بنحو المعنى الحرفي، بنحو المعنى الحرفي بمعنى النسبة الإرسالية. ولما كان الإرسال والدافع، المقدمة الأولى تقدمت، المقدمة الثانية، ولما كان الإرسال والدافع مساوغا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، لأننا كما قلنا من أرسل شخصا نحو تحقيق مطلب ونحو تحقيق هدف، معنى ذلك أنه يسد عليه جميع أبواب الرجوع والمخالفة، وإلا لا معنى لأن يرسله ويفتح له أبواب الرجوع. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول، ما هو المدلول التصوري لمادة الآن؟ والإرسال. المدلول التصوري يعني المعنى الوضعي، المدلول الوضعي الذي وضعت له المادة والصيغة. مادة الأمر وصيغة الأمر موضوعة لأي شيء؟ للإرسال. إلا أنه في الصيغة الإرسال بالمعنى الحرفي بمعنى النسبة الإرسالية، وفي المادة الإرسال بالمعنى الاسمي. هنا إذن المعنى الوضعي، المعنى الموضوع له المادة والصيغة هو الإرسال. هنا نفك في المدلول التطبيقي والمراد الجدي، ما هو؟ هل الإرسال بنحو الوجوب أو الإرسال بنحو الاستحباب؟ ما هو المعين لذلك؟ نقول لما كان الإرسال يساوق سد أبواب العدم، هذا المعنى لا يناسب إلا الوجوب. هذا فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التطبيقي. تقدمت هذه الأصالة وسوف تأتي في قرينة الحكمة. إذا قلنا مثلا أكرم الإنسان، أو لا نقول مثلا جاء الأسد، مثال أوضح، جاء الأسد، ما هو المعنى المدلول التصوري للأسد؟ الحيوان المفترس. هو الحيوان المفترس مدلول التصور، يعني المعنى الموضوع له لفظ الأسد. المعنى الموضوع له لفظ الأسد هو الحيوان المفترس. جاء الأسد المدلول التصوري والمنسبق هو الحيوان المفترس، لكن هل المتكلم عندما قال جاء الأسد يريد الحيوان المفترس أم يريد الرجل الشجاع؟ كيف نعين مراده الجدي أي مدلوله التصديقي؟ نقول عندنا قاعدة وظهور عقلائي تسمى بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام مقام الثبوت أي المدلول التصوري، ومقام الإثبات أي المدلول التصديقي. بمعنى لما كان المتكلم ملتفتا أن السامع يفهم من كلمة الأسد وينسبق ذهنه من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس، فأنا لا أريد إلا ما ينسبق إليه ذهن السامع. هذا هو معنى أصالة التطابق بين التصور والتصديق. أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة، لأن الطلب يبرز بواسطة صيغة، صيغة الأمر، صنف حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهو سد باب المخالفة بتعبير أوضح، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقين، فإن تم فهو، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواقع، وهو القول الأول أن مادة الأمر وصيغة الأمر الواضع وضعهما لخصوص الطلب الوجوبي. فكما وضع الواضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، فبمجرد أن نرى لفظ الأسد يتبادر ذهننا إلى الحيوان المفترس، كذلك وضع مادة الأمر وصيغة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي. هذا معنى النظرية الأولى التي تقدمها. والسيد مبناه قدية الروح والنظرية الأولى، يختار في بحوثه النظرية الأولى. الكلام فعلا في النقطة الثانية، وهي ما هي الثمرة المترتبة على هذه النظريات الثلاث؟ جميع النظريات الثلاث تقر هذه النتيجة، وهي أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الوجوب. أما ما هو منشأ استفادة الوجوب، سواء قلنا الواقع، سواء قلنا حكم العقل، سواء قلنا مقدمات الحكمة، النتيجة العملية أنه بمجرد أن نرى مادة أمر أنت مأمور، أو صيغة أمر أقيموا أو أتموا الصيام، نستفيد الوجوب. من الناحية العملية الجميع يتفق بمجرد أن ترى صيغة أمر أو مادة أمر الدلالة على الوجوب. كيف دل على الوجوب؟ قلتم بالواقع، قلتم بحكم العقل، قلتم بمقدمات الحكمة، المهم النتيجة العملية ما فيها. إذا كان الأمر كذلك، ما الثمرة العملية من تعدد هذه النظريات والأقوال؟ الثمرة العملية طرح الأعلام أكثر من 7 ثمرات اقتصر السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه على ثمرة واحدة، وإن كانت توهم أنها ثمرتان، ولكنها هي ثمرة واحدة بالنتيجة ما ذكرها، وإن كانت البحوث هناك يذكرون ثمار عديدة غير هذه الثمرة التي ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه. وهذه الثمرة هي عبارة أنه إذا جاءتنا صيغة أمر، يعني قيل مثلا اغتسل الجنابة، هنا اغتسل صيغة أمر، إذا اخترنا نظرية الواقع نقول، أو لا نقول اختفل للجنابة، اختفل للجمعة، اختفل للجمعة، ونعلم أن هنا الحكم بنحو الاستحباب. علمنا بقرائن أن قتل الجمعة بنحو الاستحباب لا بنحو الوجوب. بناء على نظرية الواقع، بناء على نظرية الواقع، النظرية الواقع تنص على ماذا؟ على أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي. فهنا المتكلم إذا استعمل صيغة الأمر في الاستحباب مثل للجمعة، استعملها في الاستحباب، يكون ذلك من باب استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، ويكون الاستعمال استعمالا مجازيا. بناء على نظرية الورع يكون الاستعمال الصيغة في الاستحباب استعمال مجازي. لماذا؟ لأن الواضع وضع صيغة الأمر للوجوب، فإذا استعملتها في مورد الاستحباب يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه من باب استعمال الأمر في غير المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له الوجوب، وأنت استعملتها في الاستحباب فيكون استعمالك هذا استعمالا مجازيا. هذا بناء على نظرية الواقع، أن منشأ استفادة الوجوب من الواقع. بينما على النظريتين الأخيرتين، نظرية حكم العقل ونظرية مقدمات الحكمة، لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن نظرية حكم العقل تقول الواضع وضعها المطلقة طلب، وإنما استفادة الوجوب بتوسط حكم العقل. كذلك نظرية مقدمات الحكمة تنص على أن استفادة الوجوب ليس من خلال الواقع بل من خلال قرينة الحكمة، أما هي موضوعة لمطلقة طلب. إذا هنا إذا استعملها في الاستحباب، الاستحباب يطلق عليه عنوانه طلب، فبالتالي لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الواضع وضعها لمطلق الطلب والمتكلم استعملها في الطلب الاستحبابي، فبالتالي لن يستعملها في غير المعنى الذي وضعه الواضع. إذا بناء على نظرية الوضع يكون الاستعمال مجازي بخلاف النظريتين السابقتين الأخيرتين. قال: وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر كقولنا اغتسل للجمعة، إذا كان يريد الاستحباب، مرجعها على القول الأول وهو نظرية الواقع إلى التجوز، ومعنى التجوز أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لماذا؟ لأن الواقع وضعها للوجوب وأنت استعملتها للاستحباب. ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، قول الأخير وهو مقدمات الحكمة. ما معنى إلى تقييد الإطلاق؟ يعني عندما يقول أكرم العالم، هنا العالم موضوعة لمطلق العالم طبيعي العالم، فإذا قال الفقير هذا لا يحول أن كلمة العالم استعملت في معنى مجازي، لا، ما زالت كلمة العالم مستعملة في طبيعي العالم، ولا سواء كان فقيرا أو لم يكن فقيرا، كلمة العالم ما زالت مستعملة في طبيعي العالم. فلما قال المتكلم الفقير قيدنا تلك الطبيعة، فيكون مرجعها إلى تقييد الإطلاق، تقييد الطبيعة، وليس إلى كون الاستعمال يرجع إلى استعمال مجازي. الأمر كذلك، الصيغة موضوعة لطبيعي الطلب الذي ينسجم مع الاستحباب والوجوب، فإذا جاء وأراد الاستحباب قيد تلك الطبيعة بكونها طلب استحبابي، وإلا ما زالت الصيغة مستعملة في نفس معناها. وهذا من باب تعدد الدال والمدلول، لأن الدال الذي دل على طبيعي الطلب ما هو؟ الصيغة، الصيغة دلت على طبيعية الصلاة. والذي دل على الاستحباب ما هو؟ هو التمهيد والقرينة، وهو جواز الترخيص في التركيب. نظير ما قلنا، العالم الذي يدل على طبيعي العالم هو العالم، كلمة العالم. أما الذي يدل على خصوص الفقير هو كلمة الفقير، فكل منهما له دال ومدلول، وهذا معنى تعدد الدال والمدلول. قال ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق. يعني ما معنى إلى تقييد الإطلاق؟ يعني وليس مرجعها إلى كون الصيغة مستعملة في معنى مجازي. التخصيص أعم من كونه منفصلا أو منفصلا. وأما عدنا هو الترخيص التقييد، يعني المقيد هو الترخيص. وأما على القول الوسط وهو مقدمة القول الوسط وهو حكم العقد نظرية المحقق الناهلي، فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. ما معنى فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا؟ لا بنحو التصرف في معنى الموضوع له، أي أنه ينقلب إلى المعنى المجازي، ولا بنحو تقييد إطلاق. لا، المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول المحقق النائني أن لفظة أن صيغة العام لا تدل إلا على طبيعية طلب. وهنا إذا استعملت الصيغة في مورد الاستحباب أيضا استعملتها في طبيعية الطلب. إذا بناء على ذلك، بناء على نظرية الوضع، يكون التصرف بالمدلول الوضعي بخلاف النظريتين الأخيرتين. فلا يوجد تصرف بالمدلول الوضعي، يعني المدلول الموضوع له، يبقى أنه استعمال حقيقي. بناء على ذلك ماذا نقول؟ لو جاءتنا أوامر متعددة بأن قيل مثلا إذا أردت أن تصلي فأذن، إذا أردت أن تصلي فأذن وأقم، هنا أوامر متعددة، وعلمنا من الخارج أن الأذان مستحب، إما عن طريق إجماع أو عن طريق دليل آخر، علمنا أن الأذان مستحب، شككنا في الإقامة، هل هي مستحبة أو واجبة؟ عندنا في سياق واحد، في خطاب واحد، إذا أردت أن تصلي فأذن وأقم، وعلمنا أن الأذان حكمه مستحب، بينما شككنا في حكم الإقامة، مناصيغة أمر أقم، وجاء هذا كله في سياق وخطاب واحد. هنا وقع الكلام بين الأعلام، وهذه ثمرة عملية كثير، أنه هل يمكن أن نقول أن صيغة الأمر أقل تدل على الاستحباب أيضا نظرا إلى وحدة السياق ووحدة المدلول اللفظي أم لا؟ ماذا قال؟ قد نرجع إلى نظريات صيغة بناء على نظرية الواقع، أن منشأ استفادة الوجوب هو الواقع، لا بد أن نتمسك بوحدة السياق ونقول المدلول الواقعي مدلول واحد. فلما كان الذن مدلولها هو الاستحباب، يكون أيضا أقل مدلولها هو الاستحباب، للحفاظ على وحدة المدلول لفظي ووحدة السياق. وحدة السياق يعني وحدة المدلول اللفظي، بما أنهما وردا في سياق واحد المعنى يكون واحدا. هذا بناء على نظرية الواقع. أما بناء على أن بناء على غير نظرية الواقع، يقول قرينة خارجية. أيضا أقيم في السعنة في طبيعية فلس، فالسياق ما زال واحدا، وهو أن المدلول هو طبيعية فلس. غاية ماذا نقول؟ أن أذن استعملت في طبيعية الطلب واستفيد الاستحباب من أمر خارجي. أيضا أذن استعملت في طبيعية الطلب ونستفيد الوجوب من أمر خارجي، وهو حكم العقل أو قرينة الحكمة، ولا نستفيده من نفس المدلول اللفظي أو من نفس اللفظ عفوا. فإن قلت إذا معنى ذلك أن أذن تكون مستحب وأقم تكون واجبة وهما في سياق واحد، فهذا انسلام لوحدة أجابوك المحقق العراقي والنائب لم ينسى الوحدة. وحدة السياق معناها المدلول الموضوع له اللفظ، وأذن موضوع لطبيعية الطلب، وأقم أيضا استعملت في طبيعية. وأما استفادة الاستحباب واستفادة الوجوب من أمر خارج عن طبيعية المدلول اللفظي، فما زال السياق سياقا واحدا، وهو أن مدلولهما هو طبيعي فلا. فبناء على نظرية غير الوضع نقول يمكن لنا أن نقول أن أذن مستحب وأقم نستفيد منها الوجوب ببركة حكم العقل أو ببركة قرينة الحكمة. أما بناء على نظرية الوضع لا بد أن نحمل أقم عند الشك على الاستحباب عبارة على وحدة السياق. ولهذا قال وعليه بناء على ذلك، فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابيات اختل ظهور بأن قيل مثلا اغتسل اغتسل وصلي وكفن وتصدق، وعلمنا أن بعضها مستحب ونشك في الباقي أنها واجب أو مستحب، اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. يعني إذا كانت الصيغ الأولى محمولة على الاستحباب أيضا لا بد أن تحمل الثانية على الاستحباب. لما؟ إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ إذا كان يريد من أنثى الاستحباب ومن أقل الوجوب، يلزم ماذا؟ تغاير مدلولات تلك الأوامر. يعني يكون الأمر بصيغة أذن مستحب والأمر بصيغة أقم واجب، فيكون كل منهما له مدلول آخر. فليكن أذن مدلولها الاستحباب وأقم مدلولها الوجوب، نقول هذا يلزم انسلام وحدته. تغاير مدلولات تلك الأوامر يعني انسلاح وحدة السياق، مع أن الظاهر عرفا هو وحدة السياق، يعني وحدة المدلول اللفظي، وهذا ظهور عقلائي وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني قول الوجوب مستفادا بحكم العقل، فالوجوب ثابت في الباقي، يعني أذن استفدنا منها الاستحباب، أما أقم تبقى على الوجوب ولا يستلم وحدة السياق، لأن وحدة السياق والمدلول اللفظي أيضا واحد وهو طبيعي فلا لعدم كونه أي كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. وكذا الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، لا سياق واحد بل كلها ذات معنى واحد وهو الطلب مثلا، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا، وإلا المعنى الموضوع له هو المدلول له باللفظ والصيغة واحد. هذه الثمرة التي تجتمع على تعدد الأقوال. نعم. لأنه ورد عندنا مثلا والجمعة. اغتسل للجنابة والجمعة. فهنا إذا قيل اغتسل للجنابة وعلمنا أن هنا واحد، فبناء على نظرية الوضع لا بد أن يكون الجمعة أيضا واحد. بناء على وحدة القياس. هذا تمام الكلام في هذه النظريات وفي منشأ استفادة الوجوب. الكلام فعلا في مطلب عنوانه السيد رضوان الله تعالى عليه بالأوامر الإرشادية. الأمر كان مادة أو كان صيغة، عن سواء قال أنت مأمور أو قال افعل بنحو الصيغة. الأصل في دلالته على الطلب بنحو البعث والتحريك نحو المتعلق، بمعنى إذا قال أنت مأمور بالصلاة فهذا طلب صدر من قبل الآمر بنحو البعث وتحريك المكلف نحو الإتيان بالصلاة، أو إذا قال أقيم الصلاة بنحو صيغة الأمر فهذا خطاب صادر بنحو البعث وتحريك المكلف نحو الإتيان بالصلاة بالمتعلق وهو الصلاة. إذن الأصل في صيغة الأمر والأصل في مادة الأمر صدوره بنحو البعث والتحريك، أي تحريك المكلف للإتيان بالمتعلق، متعلق الأمر كالصلاة والصوم وما شابه ذلك. هذا هو الأصل في مدلول المادة والصيغة. نخرج عن هذا الأصل إلى معنى آخر كالإرشاد. إذا وجدت قرينة نخرجنا عن هذا الأصل، وهذه القرينة قد تكون قرينة عقلية وقد تكون قرينة شرعية. أما القرينة العقلية مثلا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله، هنا أطيع صيغة أمر. والقاعدة الأصلية ما تقول أن الأصل في صيغة الأمر صدور الخطاب بداعي البعث وتحريك المكلف نحو المتعلق، الإتيان بالمتعلق. بناء على ذلك أطيع الله أطيع صيغة أمر، والمفروض أن أطيعوا صدرت، هذه القاعدة الأصلية صدرت بداعي تحريك المكلف وبعثه نحو إطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا العاقل يمكن له يقول لا، لا يمكن التمسك بهذا الأمر، وهو كون الصيغة صادرة بداعي البحث والتحريك، بداعي البعث والتحريك نحو الإتيان بالمتعلق، متعلق الأمر أطيعوا متعلقه الإطاعة، إطاعة الله والمتعلق. لا يمكن أن يقال أن نقول هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد أن يلزم عبده بإطاعته بنفس خطابه الشرعي يلزم من ذلك الدور، يلزم من ذلك الدور أن يقول الله تعالى يجب عليك بخطابي هذا أن تطيعني. للعقل أن يقول ثبت وجوب الطاعة لك أول، ثبت وجوب الطاعة. ولهذا لا يصح الاستدلال على وجود الله بالآيات القرآنية. لا تأتي للكافر تقول قال الله تعالى قل هو الله أحد، يقول لك أنا لا أؤمن بهذا الخطاب، أنا بعد لا أؤمن بالله وبخطابه حتى تستدل بخطاباته، هذا لا يجوز. فلهذا لا بد أن يستدل بدليل عقلي لا يستدل بدليل شرعي. فلا يصح أن يقال أن الدليل على وجوب طاعة الله هي قوله تعالى أطيعوا الله، لا بد أن يكون الدليل على وجوب طاعة الله حكم العقل أو الفطرة أو ما شابه ذلك، صحيح أم لا؟ إذا أطيع الله لا نستفيد منها أنها صادرة بداعي بحث المكلف وتحريكه نحو طاعة الله، هذا لا يجوز. فلا بد أن نقول هي إرشاد إلى حكم العقل. أطيع الله أمر صدر بداعي الإرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب طاعة المولى سبحانه وتعالى، فهذه الآية أطيع الله ترشدك إلى ما حكم به العقل. إذا بهذه القرينة، وهي أنه لا يجوز إطباق طاعة الله بنص خطابه وإلا لزم الدور، فلا بد أن نحمل ببركة هذه القرينة أن حيرة الأمر هنا لم تصدر بداعي البحث وحده، وإنما صدرت بداعي الإرشاد. فيقال هنا صيغة الأمر صيغة إرشادي أمر إرشادي إلى حكم العقل. واضح كيف خرجنا عن الأرض ببركة هذه القرينة العقل؟ أو تكون القرينة قرينة شرعية من قبيل إذا قال الشارع المقدس طهر ثوبك من البول، قال طهر ثوبك من البول. المفروض أن القاعدة الأصلية ماذا تقول؟ أن كل صيغة وكل مادة أمر تصدر بداعي طلب وبحث المكلف وتحريكه نحو الإسلام بالمتعلق. فبناء على ذلك نقول إذا قال الشارع طهر ثوبك، يعني أن الشارع يحركك نحو الاتيان بعملية التصدير، هذا هو الأصل. ولكن نخرج عن هذا الأصل بقرينة، وهي أننا عندنا قرينة، وهي أن جميع الأحكام الوضعية، جميع الأحكام الوضعية كالطهارة كالنجاسة كالملكية لا تصدر بداعي البحث و تحريك، هذا لا يترتب عليها العقاب لو قال مهنة. لو قال المولى سبحانه وتعالى طهر ثوبا ولم أطهر، لا أطهره، وإنما اشتريت ثوبا جديدا صليته، قال ثوب ما أريد أطهره رؤسا، لا إذا قال المولى استقبل القبلة عند الذبح، ما أريد أن تقبل وعاقب، لا أعاقب. إذن الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة في المرتكب المتشرعي أنها لا تصدر بداعي البحث والتحريك نحو وجوب الإيجاب بمتعلق. يعني إذا قال طهر لا يريد منك المولى أن تقوم فعلا بعملية بهذه القرينة. نقول إذا ماذا نستفيد من الطهر؟ نقول إرشاد إلى شرطية الطهارة في الصلاة. فالمولى عندما قال طهر ثوبك يريد أن يرشدك إلى أن الصلاة لا تتحقق إلا بطهارة، إلى الشرطية. وإذا قال استقبل القبلة عند الذبح إرشاد إلى أمر وهو شرطية الاستقبال أو حلية أكل الذبيحة لا يكون إلا عند استقبال القبلة أثناء عملية الذبح، فهذا أمر إرشادي. لا يريد أن يقول طهر ثوبك يعني يجب عليك فعلا أن تقوم بعملية التطهير، بحيث لو خالفت لا ترتب عليك العقاب والإدانة، لا، يريد أن يرشدك إلى شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. هذا هو المعبر عنه بالأمر الإرشادي. إذن الفرق بين الأمر الإرشادي وبين الأمر المولوي الذي هو في قبال الأمر الإرشادي، أن الأمر المولوي ما كان أمرا صادرا بداعي البعث والتحريك نحو الإتيان بالمتعلق، فإذا قال صلي يعني بحث وتحريك للإتيان بالصلاة. إذا قال صل يعني المولى يبعثك ويحركك لكي تأتي بالصوم. أما إذا قال طهر ثوبك فهذا أمر صدر ليس بداعي تحريك المكلف نحو الإتيان بالطهارة، بل إرشاد إلى ترقية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. هذا هو الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. كما ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام قال لموسى بن بكير الإمام الصادق عليه السلام، يقول كلها كبابا، كلها يعني اللحم، تقول له كله كبابا، هنا يعني كله كبابا يعني فعلا يجب عليك أن تأكله كبابا؟ لا، إرشاد إلى أن أكل الكباب مثلا يكون صحيا بالنسبة إلى الجسم، أو كما ورد عندنا في الروايات كل الرمان لحما فإنه يلبغ المعدة، لحما يعني بهذه القشور التي فيها كله شحما. هذا إرشاد إلى أن أكل الرمان الشحمي يكون أكثر صحة للجسم بخلاف ما لم تأكله بدون شحمه أو كله كبابا. هذه أوامر إرشادية. قال الأوامر الإرشادية ومهما يكون فالأصل، لاحظ في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، وبتعبيرنا الدقيق أن الأصل في الأمر صدوره بداعي البعث والتحريك نحو الإتيان بالمتعلق. هذا هو الأصل وهذا هو الأمر المولوي. الأصل في الأمر المولوي أن يكون أمرا صادرا بداعي تحريك المكلف وباعثية المكلف نحو تحقيق متعلق الأمر نحو الإتيان بالصلاة والصوم والحج والزكاة إلى آخره. ولكنه أي الأمر يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، وبتعبيرنا ولكن أحيانا يمكن الخروج عن هذا الأصل، والخروج عن الأصل بحاجة إلى قرينة. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، يعني ما معنى ليس مفاده الطلب والوجوب؟ يعني ليس صادر بداعي البحث والتحريك، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التزكية. لا يقال انك خالف، لكنه لو لم تستقبل هذه الذبيحه لا تكون حلالا. هي مخالفه، لكنه الامر لم يصدر بداعي تحريم، يعني انه لو لم استقبل يقال انني خالف. لا، نفس الاستقبال يقال خالفت الاستقبال. لو لم أستقبل يقال أنني عصيت المولى وخالفت أوامره. أجب على مصدر سؤالي. خالف الاستقبال، خالف لم يفعل، خالف أوامر المولى بحيث يترتب عليه العقاب. يعني بعبارة، هل يقال أنه عصى المولى؟ عصى بمعنى يترتب عليه العقاب. إذا لا يقال أنه عصى بحيث يترتب عليه العقاب، بخلاف إذا قيل صلي لو لم يصلي عصى وترتب عليه العقاب والإدانة. لا أقول هنا استقبل القبلة، لا، قلنا نحن قرينا أن جميع الأحكام الوضعية النجاسة والشرطية والحمية والتزكية لكل أحكام وضعية التزكية فيها مواسبة، ذلك أحكام وضعية. الأحكام الوضعية قالوا لا تصدر بداعي البعث والصحيح، كلها بنحو الإرسال. هذه هي القرية. في المرتكب المتسرع يقولون القرأة هذه الأحكام الوضعية لا تصدر بداعي البعث والصحيح، لأن نرتب عليها العقاب عند المخالف. تبدأ منها أنها إرشادية بتلك القراءة، أن الأحكام الوضعية لا تصدر بداعي البحث والتحريك. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، باعتبار أن الشرط واجب، الشرط وهو الاستقرار في المشروط، المشروط وهو حلية أجل الذبيحة. والأمر في إصدار ثوبك أو طحن ثوبك من القوس ليس مفعله طلب الغسل ووجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسته بالباون، النجاسة حكم وضعي، وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب، إن أمر الطبيب في الروايات كل مكبابة ما شاء الله تعالى، استعمال الدواء إذا قال استعمل الدواء، وإرشاد إلى نفع الدواء، وأن الشفاء يتحقق بالدواء، ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع والشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ العقل، ها نرجع إلى العقل، صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هنا لو استعملت صيغة الأمر بنحو الأمر المولوي يعني البعث والتحريك، أو استعملتها بنحو الأمر الإرشادي تبقى تحافظ على مدلولها التصور وهو النسبة، فليعني نسبة إرشادية. واستقبل القبلة أو كله كبابا أيضا نسبة إرسالية، لكن تلك النسبة الإرسالية بداعي البحث والتحريك، وهذه النسبة ليس بداعي البحث والتحريك. نستفيد ذلك من إذن الاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي، المدلول التصوري واحد وهو النسبة، لكن ساعة تصدر بداعي وبقصد البحث والتحريك فتكون أمرا مولويا، وأخرى تصدر ليس بداعي البحث والتحريك فتكون أمرا إرشاديا. إذن الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي في مرحلة المدلول التصديقي، وإلا المدلول التصوري والوضعي واحد وهو النسبة، وإنما الفرق في الداعي والحفظ، وهذا يرجع إلى مرحلة المدلول تصديقي. وفي كل هذه الحالات أي الأمر الإرشادي أو غير الإرشادي تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرشادية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. ما معنى ذلك؟ يعني إن كانت النسبة الإرشادية صادرة بداعي البحث كان الأمر مولويا، وإن كانت النسبة الإرشادية صادرة بداعي غير البحث والتحريك إنما بداعي الإرشاد إلى شيء، إلى حكم عقلي أو إلى حكم الشارع، تكون أمرا إرشاديا. هذا تمام الكلام في القسم الأول. عن الصلاة أو أعاد الصلاة، أعد الصلاة وجوب الإعادة في بداية، هذا هو الأصل في كل ما ذكر إلا إذا وجدت قرينة. الأصل والحكم الأول أن كل صيغة أمر صادرة بداعي البحث والتحريك، يعني بنحو الأمر المولوي، نخرج عن هذا الأصل بوجود القرينة، سواء كانت قرينة عقلية كما طرحت لنا المثال أطيع الله، أو قرينة الأحكام الوضعية كما مثل السيد رضوان الله تعالى عليه. هذا مدلولها التصديقي أنها صادرة بداعي وبقصد الإرشاد، هذا هو مدلولها التصديقي. هذا تمام الكلام في القسم الأول. إذ قلنا أن بحث الأوامر يقع في قسمين، القسم الأول في منشأ استفادة الوجوب من مادة الأمر وصيغة الأمر، وأخرى قد يكون استفادة الطلب، أو بعبارة أخرى القسم الأول كان يقول كان ينص على أن الطلبات يستفاد من المادة والصيغة، وقد يصدفع الاصطلاح ليس من المادة والصيغة بل من الجملة الخبرية، من قبيل إذا أحدهم سأل الإمام عليه السلام مسائل شرعية فقال له أعاد الصلاة، أو قال له يعيد الصلاة، هنا أعاد الصلاة جملة خبرية فعل وفاعل ومفعول، أعاد الصلاة جملة خبرية، والجملة الخبرية من المعروف أنها تدل على، لا تدل على الصلاة بل المفروض أنها تدل على الإخفاء، موضوعة لا نقول هي موضوعة للنسبة، ولكن موضوعة للنسبة بما هي مفروغة عن تحققها. إذا قال أعاد الصلاة فهل الإمام يريد أن يخبر أن فلانا أعاد الصلاة؟ هو يسأله سائل فلان شك بين كذا وكذا في الصلاة، فيقول الإمام أعاد الصلاة، لأن الإمام يريد أن يخبر أن فلانا أعاد الصلاة، ويريد أن يقول أن حكمه هو إعادة الصلاة، أن حكمه هو إعادة الصلاة. إذا لاحظ جملة خبرية نستفيد وتستعمل بالطلب، ولكن كيف تكون الجملة الخبرية تستعمل في الطلب مع أن الجملة الخبرية المفروض أنها موضوعة ليس للطلب بل موضوعة للنسبة بما هي نسبة مفروض عن تحققها.